السلام. شيخنا قضية الاجتهاد والتقليد. ابن حزم في الأحكام شيخنا يقول الإنسان أو الناس صنفان، مجتهد ومقلد. المقلد آثم والمجتهد له أجر. فيرد عليه السؤال، وهل الجاهل يستطيع أن يجتهد؟ يقول يجتهد إذا سأل عن حكم الله. هذا الإنسان مسلم موجود على وجه الأرض يفهم أن يسأل عن حكم الله، ما حكم الله ورسوله؟ فبهذه الصيغة هو مجتهد. فما ترى شيخنا في هذا الكلام؟ هو كما يقول، لكن لابد من التفصيل. الله أكبر، الله أكبر، الله. هو المقصود بكلام ابن حزم رحمه الله أن الإنسان ما يمشي منطلقا ما هواه وجهده، يعني كما جاء في بعض الآثار، كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابعة فتهلك. أشهد أن محمد رسول الله. ربنا عز وجل يقول هذه الآية، أنا أدندن حولها كثيرا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآية قسمت المجتمع الإسلامي إلى قسمين، قسم عالم قسم غير عالم، مع شاب أمريكي مهتدي مسلم، ونفترض أنه هو ما في عنده علم بالنسبة لهذه المسائل التي شغلت العالم الإسلامي منذ قرون، اجتهاد وتقليد واتباع وإلى آخره. فأنا أجبت بما يلي: مثل بلادنا نحن مثلا بلاد ألبانيا، وقس عليها كل بلاد العالم، ما فيهم علماء يقولون قال الله قال رسول الله. العلماء عندهم هو المذهب الحنفي اللي درسوه، والمذهب الحنفي في مذهب أبي حنيفة، في مذهب محمد بن الحسن أبو يوسف، ثم يجوا بعد منهم من أتباع اللي بيسموه مجتهدين في المذهب، ثم المقلدين إلى آخره. هذا هو المذهب الحنفي. فهذول بيدرسوا الفقه الحنفي، ما بيدرسوا فقه أبي حنيفة، يدرس فقه مذهب حنفي تكون على مر هذه القرون الطويلة. هذا العامي شو بده يسوي؟ ليس هذا العالم، وهو ليس بعالم، هو مقلد، ومقلد للمذهب الحنفي. هذا العالم الآن ليس عالما في الحقيقة، والمجتمع الإسلامي الألباني مثلا لا يمكن أن يحقق الآية المذكورة آنما. أسألوا أهل الذكر، وين أهل الذكر؟ أهل الذكر هم أهل القرآن والسنة، هذول في العالم العربي قلة. فماذا تقول بالنسبة للبلاد الألبانية وغيرها إلى آخره؟ إذن هنا يقال الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. عامة الألبان مثلا أواض ما يركب كل واحد راسه يستحسن جهله إلى آخره، لا يسأل أحد هؤلاء، اللي هن يقال عنهم إنهم علماء، لكن هن في الحقيقة ليسوا علماء، وإنما هم مقلدون. فابن حزم لما يقول إما مجتهد وإما مقلد، طيب المقلد شو بيساوي؟ يسأل المجتهد. طيب وين المجتهد؟ المجتهد اليوم نادر جدا في العالم العربي، إذا بيسأل المتبع إن كان، وهو اللي بيحاول يعني يعرف دليل المسائل من اختلاف العلماء إلى آخره. أنا بقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا حكم مضطرد يجب أن يحققه كل في خصوصه. العالم عليه أن يجيب، غير عالم عليه أن يسأل ولا ينطلق بجهله وهو إلى آخره. ابن حزم مشكلته في عنده حرارة زايدة في بعض الأمور، وفي إجمال وعدم التفصيل، هو بينظر للأصل وهذا هو الأصل. أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الرجل الذي أسأل